هل يلزم من تعدد سبب النزول نزول الآية؟ لا، لكن إذا قال سبب نزولها كذا ثم قال الآخر سبب نزولها كذا، أي نعم، قد يتعين السبب ويكون نزول واحدا، يتأخر النزول بعد السببين، لكن إذا صرف بأنها نزلت فور وجود هذا السبب